الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول ضرب الزوجة بلا مسوغ، وأن من الأزواج من قسى قلبه وغلظ طبعه وتعدى طوره وساء للدين فهمه، حيث يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل ويسومها سوء العذاب عند أتفه الأسباب. وقد مر بنا أن بعضهم يتستر بالإذن القرآني بضرب الزوجة ففهموه على غير وجهه. وقد مر بنا أن ضرب الزوجة ليس مذموما بكل حال، وإنما هو مشروع بضوابطه، فهو ضرب للحاجة والتأديب تصحبه عاطفة المربي والمؤدب. فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها. ووقف الحديث عند إذن الإسلام بالضرب بشروط، وهذه الشروط كما يلي: أولها أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها. ثانيا أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير، فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر، ذلكم أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم. ثالثا أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير، فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه، فالضرب يتحقق باللكزة أو بالمسواك ونحوه. رابعا أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه. خامسا ألا يكسر عظما ولا يشين عضوا، وألا يدميها ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد. سادسا ألا يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز، فالضرب إذن للمصلحة لا للإهانة. ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه، أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه. هذا مذهب أحمد ومالك. أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي وهو مالكي. قال النووي رحمه الله في شرح حجة الوداع الذي مر في الحلقة الماضية والذي فيه: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال النووي: وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله، انتهى. ومن هنا معاشر مستمعين الكرام، يتبين لنا أن ضرب الزوجة دواء ينبغي مراعاة وقته ونوعه وكيفيته ومقداره وقابلية المحل، لكن أعداء الله يقلبون الأمر ويلبسون الحق بالباطل. ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة. فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها وركبت رأسها واتبعت خطوات الشيطان ولم ينجع معها وعظ ولا هجران، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟ هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كلما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك؟ فينتشر خبرها فتكون غرضا للذم وعرضة للوم. إن الضرب بالمسواك وما أشبهه أقل ضررا على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها. فإذا طلقت تصدع بنيان الأسرة وتفرق شملها وتناثرت أجزاؤها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنا جميلا كما قيل، وعند ذكر العمى يستحسن العور. فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى ولا ينفع معها الجميل ولا تفقه الحجة ولا تقاد بزمام الإقناع. ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة فضرب زوجته وهي لا تستحق، أو ضربها ضربا مبرحا، فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها. هذا وقد أثبتت دراسات علم النفس أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضت إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته وشدته وعنفه. فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب. وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين وإصلاح سلوك صاحبه وإرضائه في الوقت ذاته. فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواما عليها إلا حين يقهرها عضليا. وليست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذا الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ليستقيم على الطريقة. والذين يولعون بالغرب ويولون وجوههم شطرة يوحون إلينا أن أكثر نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن، ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك. فالإحصاءات التي تنشر عندهم تدل على وحشية أولئك الذين يرمون المسلمين بالوحشية. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن بعض تلك النماذج. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.